Book 2 89 89 الأمر 1 Imperativ 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Du er så doven. Vær dog ikke så doven. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Du sover så længe. Sov dog ikke så længe. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Du kommer så for sent. Kom dog ikke så sent. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Du griner så højt. Grin dog ikke så højt. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Du taler så lavt. Tal dog ikke så lavt. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Du drikker for meget. Drik dog ikke så meget. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Du ryger for meget. Ryg dog ikke så meget. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Du arbejder for meget. Arbejd dog ikke så meget. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Du kører så hurtigt. Kør dog ikke så hurtigt. اصحى يا سيد ميلر. Stå op, herr Müller. اجلس يا سيد ميلر. Sæt dig, herr Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Bliv siddende, herr Müller. كن صبورا. Vær tålmodig. خذ وقت كافيا. Tag dig tid. انتظر لحظة. Vent et øjeblik. كن حذرا. Vær forsigtig. كن دقيقا في المواعيد. Vær punktlig. لا تكن غبيا. Vær ikke dum.